حتى رأى سدرة المنتهى، ثم توقف جبريل عند ذلك الحد ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وهذا المكان لم يصل إليه بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. سمع صريف الأقلام ليتسلم من ربه أعظم هدية وهي الصلاة، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات التي تحكي لنا قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، يقسم الله عز وجل بالنجم وقت هويه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، وأن ما ينطق به ليس من هواه، إنما هو بوحي من الله قرآنا كان أو سنة، علمه شديد القوى وهو جبريل قوي شديد له 600 جناح. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية بعد البعثة بقليل، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه، أي هوى إلى الأرض خوفا من جبريل، فهو شديد القوى، ضرب بطرف جناح من جناحيه قرية قوم لوط فحملها على طرف جناحه ووصل بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة عوي كلابهم ثم هوى بها إلى الأرض. ذو مرة، ذو صورة حسنة وجميلة، فاستوى فارتفع وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا الجبار سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم دنوا يليق بجلاله عز وجل، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قرب شديد بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. ومن أهم ما أوحاه في تلك الرحلة الكريمة الصلاة. ما كذب الفؤاد ما رأى، لم يكذب عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ووصل إلى سدرة المنتهى وكان لها أوراق مثل آذان الفيلة، قال: فغشيها من الجمال ما لا أستطيع أن أصفها معه، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، تجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وتكذبونه في تلك الرحلة، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات وآيات في تلك الرحلة. هذه الرحلة يا عباد الله كما سمعتم هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما يخرج علينا الأفاكون الكذابون الذين ينكرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الشيوخ يضحكون عليكم، يقولون الشيوخ أخفوا عنكم 80% من الدين، وكأن الدين في مخزن والمخزن الشيوخ معهم مفتاحه ويخرجون منه ما يشاءون ويكتمون منه ما يشاءون. الدين منتشر، أخرج أنت ما أخفاه الشيوخ أيها الأفاك الأثيم، أخرج أنت ما أخفاه الشيوخ. هل الدين حكر على الشيوخ؟ ليس الدين حكرا على الشيوخ، إنما الدين للجميع. الآن شبكة الإنترنت، لا أقول أي مسلم بل أي كافر، لو أراد أن يجمع الدين كله بحذافيره استطاع أن يأتي به من على شبكة الإنترنت. فكيف تقول أيها الفاسق أن الشيوخ يخفون من الدين 90%؟ ده بيضحكوا عليكم. أما الشيوخ يضحكوا عليكم، أمال مين اللي مش هيضحك عليكم؟ هذا الفاسد المفسد الذي يعمل طبق أجندات خارجية. والمشكلة أن الطبقة التي يكلمها ذلك الرجل وغيره معظمهم جهل بالدين، وبالتالي ينطلي عليهم كلامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشكلة كبرى. وليس هذا أول من ادعى إنكار المعراج، بل التاريخ طويل. بدأ بذلك الكفار قريش وهو يستن بسنتهم، بدأت قريش وأنكرت، وعلى مدار التاريخ خرج من ينكرون رحلة الإسراء والمعراج. وهذا الفاسد المفسد ما هو إلا أنه يستخرج من زبالات التاريخ العفن والنتن ليعيد نشره علينا من جديد. الكلام اللي بيقوله ده مش جديد، ده قديم، لكنه يعيد تكراره من جديد ليطعن في ثوابت الدين. معنى أن ما فيش معراج يبقى ما فيش صلاة، ما تصلوش يا رجالة، خلاص تصلوا ليه؟ ده رحلة المعراج كذب اللي معمولة مخصوص عشان استلام الصلاة، يبقى خلاص ما فيش صلاة، يبقى كده طعن في ثوابت الدين. وركام ركام من الشبهات والطعونات في دين الله عز وجل. فمن لدين الله يا عباد الله؟ من يدافع عن دين الله يا عباد الله؟ إن الإنسان إذا تكلم في حق بشر من البشر قامت الدنيا ولم تقعد، لكن الكلام في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يسمع أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد سمعتم الآيات، سورة الإسراء وسورة النجم، فيها الرحلتان واضحتان يا عباد الله. لذا أوصي أن نتعلم دين الله عز وجل، أن نتعلم دين الله. وسائل تعلم دين الله متاحة، متاحة جدا. المشايخ موجودون على شبكة الإنترنت يشرحون كتبا كاملة، يشرحون تفسير القرآن، ويشرحون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرحون العقيدة والفقه والأخلاق والآداب والسلوك. كل شيء موجود وكل شيء متاح. لماذا تنشغل يا عبد الله؟ ولماذا ينشغل الشباب بصفحات الفيس التي يضيعون عليها بالساعات والساعات والساعات كل يوم؟ تعلموا دين الله حتى لا يخدعكم مثل هؤلاء الأفاكون الكذابون المفترون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرحلة الإسراء والمعراج حق وصدق، ومن أنكرها كفر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وينكر شيئا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ أقوال كثيرة، ذهب البعض إلى أنها كانت في رمضان، وذهب البعض الآخر إلى أنها كانت في صفر، وأقوى الأقوال أنها كانت في ربيع الأول، ليلة 12 من ربيع الأول، وأضعف الأقوال أنها كانت ليلة 27. أسأل سؤالا، هل عجز الصحابة والمؤرخون والأمة كلها، هل عجزوا عن أن يحددوا ليلة الإسراء والمعراج بدقة؟ والله ما عجزوا، بدليل أنهم حددوا لنا شهر رمضان، حددوا لنا يوم عرفة، حددوا لنا يوم الفطر، حددوا لنا يوم الأضحى، حددوا لنا أيام التشريق، حددوا لنا يوم التروية، حددوا لنا تاسعاء، حددوا لنا عاشوراء. فلماذا لم يهتموا بتحديد وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في خلاف. ولماذا لم يهتموا بتحديد ليلة الإسراء والمعراج؟ ولماذا لم يهتموا بتحديد اليوم الذي حولت فيه القبلة؟ لأن تلك الأيام أو تلك المناسبات لا تترتب عليها عبادة من العبادات، ليست هناك عبادة معينة مرتبطة بمولد النبي أو برحلة الإسراء والمعراج أو بتحويل القبلة. فلذلك لم يهتموا، لم يضيعوا وقتهم في تحري تلك الأوقات، لكنهم اهتموا بشهر رمضان لأن فيه الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، واهتموا بعيد الفطر لأن فيه الفطرة من رمضان، واهتموا بيوم عرفة لأنه أعظم أركان الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، واهتموا بيوم النحر لما فيه من أعمال الحج وما فيه من الأضحية، واهتموا بأيام التشريق لما فيها من أعمال الحج والمبيت بمنى ورمي الجمار، اهتموا بتاسعاء وعاشوراء لما فيها من صيام. إذن الذي اهتموا به وحددوه، حددوه لأنه مرتبط بعبادات. أما تلك الأيام والمناسبات التي لم يحددوها ولم يهتموا بها لأنها لا ترتبط بعبادات معينة، فلذلك لا يجوز تخصيصها بعبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك. رحلة الإسراء والمعراج من أهم دروسها الصلاة. كيف ذلك؟ نتعرف على ذلك بعد أن نستريح بين الخطبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ كانت رحلة الإسراء والمعراج تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه، حيث مات عمه أبو طالب الذي كان ظهرا حاميا له مع أنه مات كافرا، وبعده بثلاثة أيام ماتت زوجته خديجة التي كانت سندا له وعونا له، واسته بمالها وبنفسها، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة من البعثة، كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام بعام الحزن. ووقتها اجترأت عليه قريش بالأذى والنكال، واجترأوا على أصحابه وعذبوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أوذيت إلا بعد موت أبي طالب. وقال صلى الله عليه وسلم: أوذيت يوم لا يؤذى أحد. الوحيد اللي كان بيؤذى هو النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد بيؤذى خالص غير هو، وذاق من الأذى ما ذاق صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكريما له على صبره على أذى قومه. كذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج لاستلام أعظم هدية، تلاحظون أن القرآن نزل به جبريل، الصيام نزل به جبريل، الزكاة، الحج، كل شرائع الإسلام نزل بها جبريل، إلا شريعة واحدة وهي الصلاة. فمن أهميتها وعظم منزلتها استدعى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكرمه ورفعه إلى أعلى من سدرة المنتهى ليسلمه بنفسه تلك الهدية التي ضيعناها، الصلاة. الصلاة، كم إنسان يصلي ويواظب على الصلاة؟ تخيل هذه الهدية التي شرف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وشرف بها الأمة كلها، ضيعناها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فسوف يلقون غيا. قال سعيد بن جبير: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، تتأذى جهنم كلها من حره ونتنه. معد لمن؟ لتارك الصلاة؟ لا، إنه معد لمن يؤخرون الصلاة. فما ظنكم بمن يترك الصلاة؟ يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. موقف مهيب يحدث يوم القيامة. يأتي صنف من الناس من المسلمين، ويأتي الرب سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه، والله له ساق تليق بجلاله، ليست كسوق المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حينما يكشف الرب عن ساقه يسجد كل مؤمن، فمن سجد نجا من النار ودخل جنة العزيز الغفار. أما الذين تركوا الصلاة في الدنيا فلا يتمكنون من السجود، ظهره ذو الحلقات والفقرات والغضاريف التي تساعد على القيام والقعود والركوع والسجود يتحول إلى طبق واحد، عصا عمود الفقر دي يتحول لعصايا. يريد أن يسجد فيستلقي على قفاه ولا يتمكن. لماذا؟ حرم السجود في أعظم سجدة يحتاجها يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، لأنه كان يدعى إلى السجود إلى الصلاة في الدنيا ولا يلبي، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. رحلة الإسراء بدأت من أين؟ من المسجد. وانتهت إلى أين؟ بالمسجد. ورحلة المعراج بدأت من أين؟ من المسجد، مسجد الأقصى. وانتهت إلى أين؟ إلى المسجد البيت المعمور. وحينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المسجد وهو عائد من رحلة الإسراء والمعراج، نزل عند المسجد، مسجد الأقصى، وانطلق من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، المسجد مسيطر على الرحلة كلها، مقر الصلاة. كذلك في رحلة الإسراء والمعراج جمع الله عز وجل الأنبياء كلهم ليصلي بهم محمد صلى الله عليه وسلم إماما. فالصلاة مغطية على رحلة الإسراء والمعراج كلها، دليل على إيه؟ على أهميتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكانت آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إن تارك الصلاة شر من القاتل، إن تارك الصلاة شر من الزاني، إن تارك الصلاة شر من شارب الخمر. لماذا؟ شرب الخمر والزنا والقتل من أكبر الكبائر، لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام. أما ترك الصلاة فيخرج صاحبه من الإسلام. لا تحل له زوجته، لا تؤكل ذبيحته، لا تقبل شهادته. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ترضى لنفسك هذا يا عبد الله؟ الثوب الذي يلبسه يلعنه، البيت الذي يسكنه يلعنه، اللقمة التي يأكلها تلعنه. ولو أذن للثوب الذي يلبسه لخنقه، ولو أذن للبيت الذي يسكنه لسقط عليه وقتله، ولو أذن للقمة التي يأكلها ما أكلها أو تحولت إلى سم في قلبه. لماذا تترك الصلاة يا عبد الله يا مسلم؟ لماذا تترك الصلاة؟ لماذا تترك الصلاة وهؤلاء أصحاب الديانات الأخرى يعتزون بصلواتهم الباطلة، وأنت لا تعتز بالحق الذي أكرمك الله عز وجل به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ده الكلام هنا عن مين؟ عن اللي بيصلي. لو صلاته صالحة بيصلي هو يا جماعة، احنا الاتنين بيصلوا، واحد صلاته صالحة وواحد صلاته فاسدة، الاتنين بيصلوا مشتركين للصلاة. من صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. طب واللي ما بيصليش خالص مصيره ايه ده يا جماعة؟ فمن أهم دروس الإسراء والمعراج يا عباد الله الصلاة. هل مطلوب مننا أقضي ما فات؟ لا، أكثر من النوافل. بعض الناس يتركون الصلاة بسبب الوسوسة في الطهارة، عنده وسوسة يفكر أنه في نقطة مية نزلت منه، يقول لك أنا هنصلي إزاي وأنا في نقطة مية نزلت مني. ها، عنده وسوسة في الطهارة، عنده وسوسة في الوضوء. يا أخي أقول لك كلمة: صلي ولو اعتقدت أنك أنجس الناس، صلي. ما دام النقطة دي أنت ما شفتهاش صلي، ما تدورش. اتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد حفنة كده هو بتكفي النبي صلى الله عليه وسلم وضوء، والصاع أربع حفنات من دول. صلي ما تشغلش بالك، صلي وتوضأ وصلي ودعي الوسوسة. هي الوسوسة دي من ايه؟ من الشيطان. هو الشيطان هيحب لك الخير ويقول لك انت ما توضيتش كويس، انت ما غسلتش كويس، انت نزلت منك نقطة. ليه؟ هو عاوزك تخش الجنة ولا ايه؟ اسمعش كلامه. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدئنا إلى صراطه المستقيم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والمحن والفتن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ردنا اليك مردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.